وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة يعني حينما تقوم الساعة وتقوم القيامة، يحشر الله جل وعلا الكفار ووجوههم قد اسودت وصارت مدلهمة مظلمة، وذلك بسبب سوء أعمالها وبسبب ما يلحقها من الخوف والفزع لما ترى من الأهوال والعذاب والنكال. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. وأعظم الكذب على الله أن يجعل له شريكا، أي أنهم جعلوا له شريكا وجعلوا معه إلها آخر، فهذا هو أعظم الكذب. فإن الله وحده لا شريك له، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل هو الله أحد الله الصمد. قال جل وعلا عن جمع من أنبيائه أن كل واحد منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا أعظم الكذب، من زعم أن مع الله آلهة أخرى أو كذب الله في أن الساعة ستقوم، أو زعم له ولدا أو زعم له زوجة أو غير ذلك، فهذا أعظم الكذب وأعظم الافتراء. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وهذا كما قال تعالى في آية أخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وهذا استفهام للتقرير، والجواب بلى، فإن جهنم هي مثوى المتكبرين، ومثواهم أي المكان الذي يثوون فيه ويبقون فيه خالدين فيها أبدا. ووصفهم بأنهم متكبرين لأن كل من كبر بالله فهو متكبر، لأنه تكبر عن الحق ولم يذل ولم يخضع للحق ولم يلين، ففي نفسه كبر يحمله على ما هو فيه من الكفر. وهذا جزاء الكافرين، وهذا مآلهم، وهذا مثواهم مع ما يلحقهم من سود الوجوه وظلمتها، مع ما أعد الله لهم من العذاب والنكال. ثم لما ذكر الكفار ذكر المؤمنين، ولهذا وصف الله القرآن بأنه مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثني بضده، فبعد أن ذكر الكفار ذكر المؤمنين، فقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، نجاهم الله بفضله وكرمه. ومعنى بمفازتهم، قال الطبري يعني بفوزهم، وقال ابن زيد بأعمالهم، وقال السدي بفضائلهم، وقال ابن كثير أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله. وهذه الأقوال متقاربة، ويؤدي بعضها ومؤداها واحد، ويؤيد بعضها بعضا. فالله ينجي الذين آمنوا والذين اتقوه بمفازتهم بسبب أعمالهم وفضائلهم التي فازوا بها وفازوا بسببها بدخول الجنة والنجاة من النار. فهذه الأعمال الأعمال الصالحة التي تقوم بها يا عبد الله هذه سبب للفوز عند الله سبحانه وتعالى، سبب للنجاة من عذاب الله جل وعلا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبمثل ذلك يفرح المؤمنون. ولكن ليعلم أنهم ما بلغوا هذه المنزلة إلا بسبب التقوى، لأنه قال وينجي الله الذين اتقوا، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. بمفازتهم لا يمسهم السوء، أي لا يمسهم ما يسوءهم، لا يمسهم العذاب ولا يمسهم سوء، بل هم آمنون مطمئنون، آمنون في عرصات القيامة عند قيام الساعة وفي عرصات القيامة ثم بعد ذلك دخول الجنة، فلا يمسهم سوء. آخر عهدهم بالسوء لما كانوا في الدنيا، وأما بعد خروج أرواحهم فهم إلى رضوان الله وإلى النعيم المقيم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يمسهم سوء وعذاب وشيء يكرهونه، وأيضا لا يحزنون، لا يصيبهم الحزن لا على ما مضى ولا على ما يستقبلهم، فهم في غاية الفرح والسرور لأن الله نجاهم من النار وأدخلهم الجنة. ففرق بين الفريقين، أصحاب النار وجوههم مسودة والنار مثواهم، وهم أهل كبر وطغيان في هذه الدنيا، وأهل الجنة ينجيهم الله، ينجيهم الله جل وعلا بسبب أعمالهم الصالحة وفضائلهم، فيفوزون بسببها بالنجاة من النار، ولا يمسهم سوء ولا عذاب، ولا يحزنون على ما مضى ولا على ما يستقبلهم، لأنهم في النعيم المقيم. ثم قال جل وعلا، وهنا أورد ابن كثير حديثا صحيحا رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، يطأهم كل شيء، يعلوهم كل شيء من الصغار، حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار، ويسقون عصارة أهل النار من طينة الخبل. ومحل الشاهد أنه جزاء وفاقا، لما تكبروا على الناس في الدنيا أذلهم الله يوم القيامة وحقرهم، فصاروا مثل الذر يطأهم الناس بأقدامهم. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من الكبر ومن الترفع على الناس، وأن يكون لينا متواضعا مخبتا خاشعا لله جل وعلا. قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو الخالق لكل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو الخلاق العليم، ولا خالق سواه جل وعلا. ومن كان هو الخالق الذي خلق كل شيء دل على عظم قدرته، فوجب أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة، وأن لا يدعى ولا يصرف شيء من العبادة لغيره ممن لا يستطيع خلقا، بل هم مخلوقون مربوبون لله رب العالمين. قال جل وعلا وهو على كل شيء وكيل، ومعنى وكيل قيل حفيظ وقيل رقيب وكلها متقاربة، فهو وكيل على كل نفس، رقيب عليها، حافظ لها، حافظ لأعمالها، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء، يعلم السر والعلانية جل وعلا. ومن كان كذلك هو المستحق أن يعبد، لأنه هو الإله الحق جل وعلا. ثم قال جل وعلا: له مقاليد السماوات والأرض. قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية. وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة، وقال السدي: له مقاليد السماوات والأرض، أي خزائن السماوات والأرض. وقال السعدي مؤيدا للقول الأول: مقاليد السماوات والأرض مفاتيحها علما وتدبيرا. فله مفاتيح السماوات والأرض، يعلمها ويدبرها. قال ابن كثير رحمه الله: والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. السماوات والأرض ملكه، خلقه وملكه، هو المدبر لهما ولما فيهما، يملكها وله مفاتيحها وخزائنها. فمن كان كذلك فهو القدير، فهو القدير الذي يجب أن يعبد، لا تلك الأصنام والأوثان العاجزة الضعيفة التي لا تملك شيئا في السماوات ولا في الأرض، وليس لها فيها شرك، ولا تعين المالك على شيء من ذلك، ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن له من أهل الإيمان والتوحيد. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هذه الآيات العظيمة، وهو أنه جل وعلا خالق كل شيء، وهو الوكيل والحفيظ والرقيب على كل شيء، وله مقاليد السماوات والأرض. هذه آيات وعلامات وبينات ودلائل تدل على أنه لا إله إلا الله، وأنه يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة. لكن الذين كفروا بآيات الله، لكن الكفار كفروا بهذه الآيات، ولهذا وصفهم بأنهم الخاسرون، فقال: أولئك هم الخاسرون. وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الخسار والشر الذي هم فيه. وهذا كما أنه إخبار عنهم، لكنه لا شك يحمل تحذيرا من فعلهم ومن أن يكون الإنسان مثلهم. بل يجب أن يؤمن بالله وأن يعبده وأن يخلص العبادة له وأن لا يشرك معه غيره. ثم قال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وهذا استفهام إنكار. قال ابن عباس: نزلت في قريش حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اعبد آلهتنا يوما ونعبد آلهتك يوما. فأنزل الله على نبيه أن يقول لهم: قل أفغير الله. هذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري توبيخي. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تأمرونني وتطلبون مني أن أعبد غير الله أيها الجاهلون. لأنه لا يقول ذلك إلا جاهل، جاهل منكر للفطرة، لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وعلى التوحيد، جاهل لتكذيبه للرسول، جاهل لتكذيبه بالقرآن والكتب التي تأمر بالإيمان، جاهل في حق نفسه لأنه عرضها لعذاب شديد. وهذا إنكار منه، فلا يجوز لأحد أن يأمر أحدا بعبادة غير الله، بل الواجب أن يأمره بعبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة، فكن من العالمين واحذر أن تكون من الجاهلين، وأمر من لقيت يعبد غير الله بوجوب عبادة الله، وبين له الحق وأقم عليه الحجة وبين له المحجة، لأنه إن هدى الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنعم هي الإبل الحمراء، وهي أنفس أبل العرب عندهم. ثم قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أولا، هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، فلا يلزم من قوله جل وعلا لئن أشركت، قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت، لا يلزم من هذا أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، ولا من الأنبياء الذين من قبله، بل هم من المصطفين الأخيار. ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله لو وقع منهم الشرك لأحبط أعمالهم، فكيف بمن ليس بمعصوم؟ فكيف بمن يمكن أن يقع منه الشرك؟ ولهذا قال جل وعلا: ولئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت بالله جعلت له شريكا، صرفت العبادة لغيره، ذبحت لغيره، نذرت لغيره، طفت لغيره، طفت بقبر، أو دعوت صاحب القبر، أو دعوت الشجر والحجر، لا يحبطن عملك. والحبوط هو الذهاب والزوال، أي بطل وذهب وزال وفسد عملك ولو كان قد عبد الله 100 عام، وذلك لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك أعظم الذنوب وأخطرها وأهم وأعظم ما يجب على الإنسان أن يسعى بتجنبه وعدم الوقوع فيه الشرك. والشرك شركان: شرك أكبر وهو الذي جاء في الآية، وهو الذي يحبط العمل، وهو صرف العبادة لغير الله. وشرك أصغر وهو أن يعبد الله ويشرك معه غيره أو يرائي بعمله، وكلها عظيمة. ولكن الشرك الأكبر أعظم، لأن صاحبه خالد مخلد بالنار، خالد مخلد في النار، ومتى ما وقع من صاحبه حبط عمله وخرج من دينه ولا تنفعه شفاعة الشافعين. وأما الشرك الأصغر فهو بإجماع أهل السنة والجماعة أشد خطرا من كبائر الذنوب، من الزنا والسرقة وقتل النفس وعقوق الوالدين، ولكنه قيل له أصغر باعتبار الأكبر، لأن صاحبه لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة، ولكنه خطير جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك في هذه الأمة، أي في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخفى من دبيب النمل. فقال الصحابة: كيف نتقيه وهو كذلك؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ولهذا احفظ هذا الدعاء، خاصة إذا وجدت من نفسك رغبة في المراءة في الرياء، فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لأن المشرك خاسر، ومن حبط عمله خاسر، لأن الله جل وعلا ينجي من ينجي برحمته ثم بعمله الصالح الذي يتقبله الحسن بعشر أمثالها وينميه له إلى 700 ضعف. ثم قال جل وعلا: بل الله فاعبد، بل الله فاعبد. وهذا يدل على الحصر والاختصاص، لأن تقديم المعمول وهو اسم الله على العامل وهو الفعل أعبد يدل على الحصر والاختصاص، كما يقول أهل البلاغة: تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والاختصاص، كما قال جل وعلا: إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة. فقول هنا: بل الله فاعبد، أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه أحدا غيره. ولو قال: بل أعبد الله، لكان الكلام في أصل وضعه في لغة العرب أنه يأمره بعبادة الله ولا يمنع من عبادة غيره، ولكن جاءت النصوص الصريحة أنه لا يجوز أن يعبد مع الله غيره. إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد. والآيات في هذا كثيرة: وكن من الشاكرين. وأعظم الشكر هو إفراد الله بالعبادة، لما تعبد الله تستجيب له وتقوم بما أوجب عليك وتحذر مما حذرك منه، هذا من أعظم الشكر لله جل وعلا، هذا من شكر نعمة الله. كما أيضا أنه يجب عليه أن يكون شاكرا لله في جميع أحواله، بلسانه وبأعماله وبقلبه، فاشكر الله على أن جعلك من عباده المخلصين، واشكر الله على أن جعلك من الموحدين، واشكر الله أن من عليك واصطفاك وجعلك ممن يعبده وحده لا شريك له. لو تشكر الليل والنهار ما أديت شكر هذه النعمة، لأنك ما اهتديت بعملك ولا بقوتك ولا بجاهك، الله من عليك، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالموحد مصطفى، من الذي اصطفاه؟ الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال مجاهد: نزلت في قريش وقال السدي معناها ما عظموه حق عظمته جل وعلا. وقال محمد بن كعب لو قدروه أو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال ابن كثير أي ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. وقال ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فهذا قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقال الطبري وما أجل الله حق إجلاله ولا عظموه حق تعظيمه، وهذه المعاني متقاربة. فالحاصل أن من أشرك بالله وأشرك معه غيره والله ما قدر الله حق قدره وما عظمه حق تعظيمه، فحقه وقدره أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم المتفضل. وما بكم من نعمة فمن الله، من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي حنن أمك عليك ويسر لك اللبن وحنن أباك عليك ينفق عليك ويسعى؟ من الذي أمدك بالبصر والسمع وأعطاك القوة ورباك بنعمه؟ من الذي وهبك العقل؟ هذا هو الذي يستحق أن يعبد. فمن عبد مع الله غيره والله ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه ولا عرف قدر الله جل وعلا، وهؤلاء هم المشركون. وقد أورد ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحبر هو العالم، العالم في الملة اليهودية يقال له حبر ويقال له حبر، قيل مأخوذ من كثرة استعماله للحبر والدوات، وقيل مأخوذ من حسن تحبيره للكلام لأنه على علم وبينة معرفة. قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول جل وعلا أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا يدل على عظمته، ما قدره حق قدره. السماوات السبع كلها يجعلها على إصبع، وهذا فيه إثبات الإصبع لله جل وعلا على ما يليق بكماله وجلاله، كما أن له عينين، وكما أن له يدان، أن له يدين، وكما أن له وجه، وكما أن له سمع، وكما أن له علم، وكما أن له ذات، ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لا يمكن أن تبلغ العقول كيفية صفات الله جل وعلا، ما تبلغ ذلك. ولكن انظر السماوات كلها يضعها على إصبع جل وعلا، والأراضين السبع كلها على إصبع، والشجر كلها على إصبع، والماء كله على إصبع، يدلك على أنه العظيم جل وعلا. وهذا لا يقتضي تشبيها، قد يسول الشيطان لبعض الناس أن إثبات مثل هذه الأمور أن فيه خطأ في حق الله. لا، الله أعلم بنفسه وأعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو وصف نفسه بالاستواء ووصف نفسه بالغضب وأخبر أن له يدين وأخبر أنه سميع بصير وأخبر أنه يحب وأنه يرضى. والله إنه لحق كما قال الله جل وعلا، لكن لا يدخل في ذهنك التشبيه، لأن الذين أولوا هذه الصفات دخل التشبيه في أذهانهم فقالوا إن أثبتنا له يدين وعينين وأنه يغضب ويرضى شبهناه بالمخلوقين. من قال هذا؟ اسمعوا، الله يقول ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، وأثبت أنه سميعا يسمع وبصير يبصر جل وعلا. ماذا تريد بيان غير هذا البيان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الحبر يذكر أن نجد يعني في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع يوم القيامة والأرضين على إصبع، ضاحك حتى بدت نواجذه أضراسه فرحا وتعجبا وتصديقا لقول الحبر، وتلا مؤيدا هذه الآية وما قدر الله حق قدره. يا أخوان، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقولوا لعقولكم تقفوا عند حدها، لا تدخل في تكييف الصفات. واسمعوا إلى قول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله في هذا المسجد المبارك، لما جاءه رجل من المبتدعة فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى تصبب عرقا، سؤال بدعي خطير، فقال أو فأجاب بجواب عليه نور النبوة وهو يتمشى مع الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. جواب ما بعده جواب، هل السواء معلوم؟ الله ذكره في 7 آيات من القرآن، كيف تكذبه؟ كيف تقول لا ليس استواء هذا استيلاء؟ الله يقول لك في محكم التنزيل ويخبر أنه استوى على العرش وتقول لا، هذا تكذيب للقرآن. فالاستواء معلوم والكيف غير معقول، بعض التعبيرات يقول والكيف مجهول. قال شيخ من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا، الأولى أن نقول بعبارته الأخرى والكيف غير معقول، لأنك لو قلت مجهول ربما يظن بعض الناس مجهول يعني ليس بشيء لا وجود له، لكن إذا قلت غير معقول يعني هو موجود لكن أنا ما أعقله. لصفات الله كيف لكن يعلمها هو، نحن ما نعلمها. والإيمان به بالاستواء واجب لأن الله ذكره في كتابه، والسؤال عن الكيفية بدعة يعني يدخل على الناس، والإنسان إذا جاء يفكر جاءه الشيطان للتفكير في كيفية صفات الله فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الله ربي أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لأن الشيطان حريص على إضلال بني آدم. ولهذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض؟ يرد العبد الله. يقول من خلق السماء؟ فيقول الله، يتدرج معه ثم يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولينته عن التفكير. وهذا من أعظم العلاج للوسوسة. كثير من الناس يبتلى بالوسوسة. نقول هذا علاج الوسوسة. استعذ بالله إذا جاءك الشيطان يوسوس لك بأمر من الأمور. وانته عن التفكير. لا ترخي إذنك. فالله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء. وهو الآخر فليس بعده شيء. وهو الظاهر فليس فوقه شيء. وهو الباطن فليس دونه شيء. أول بلا أول. وآخر بلا آخر كما عبر بعض السلف. ولهذا أثبت الصفات لله التي جاءت في القرآن أو في السنة الصحيحة. وإياك إياك أن تدخل في مزلقة التأويل. ما حجتك إذا وقفت بين يدي الله وقال أخبرتك في 7 آيات أني استويت على العرش وتقول لا ما استوى الرحمن العرش استولى عليه؟ ايش تقول؟ وهذا يا اخوان لا يلزم من اثبات الصفات التمثيل. هؤلاء الذين يقولون هذا تشبيه ويؤولون يحجون يقال لهم هل لله ذات؟ يقول نعم له ذات. كيف ذاته؟ يقول ذات لا تشبه الذوات ما نتكلم فيها. نقول الصفات فرع الذات. الصفات فرع الذات. كما أنك لا تتكلم بذات الله ولا تعلم كيفيتها كذلك صفاته لا تتكلم في كيفيتها. لكن هي حق. لكن أنا أؤمن بها وأؤمن بأثرها أيضا. أصدق معناها وأؤمن بأنه سميع يسمعني ويسمع كل شيء ولو كان في أسفل الأرض. وأعلم أنه بصير. نعم يبصر ويرى. يرانا في مجلسنا هذا ويرى ما تحت الأرض وما في جوف البحر. وأنه عليم يعلم كل شيء. وأنه قدير إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. فأنا الذي لا أتكلم فيه الكيفية فقط. وأما الصفة أثبتها والمعنى أثبته وأعتقده. ولكن على حد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. بلا تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل. وبهذا تنجو يا عبد الله. فنقول لله جل وعلا أصابع حقا كما أخبر في هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم. وله يدان ويقبض بيديه ويبسط ويداه سحاء الليل والنهار ينفق ليلا ونهارا جل وعلا وكل خير منه. فيجب على المسلم أن ينصح لنفسه. هذا من تمام النصح لنفسه. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى أن دخل علم المنطق والفلسفة فأدخلوا على المسلمين شرا. يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء. هل قاله الله؟ هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله الصحابة؟ هل قاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الجواب لا. قل أنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله. لهذا مذهب السلف مذهب عظيم يا أخوان. يثبتون الأسماء والصفات لله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ما يعطلون. وهم المفوض. المفوض يقول قل استوى بس فقط أمرها كما جاءت. يقصد لا تقول لا تثبت معنى أنه يستوي حقيقة بس أمر العبارة هكذا كأن ما لها معنى. لا نقول استوى ونثبت لها معنى استواء حقيقيا بمعنى على وارتفع على العرش. لكن ليس كمثل شيء والسميع البصير. ثم أورد المؤلف أيضا طرقا لحديث ابن مسعود كلها بمعناه. وأيضا أورد حديثا وهو في البخاري ومسلم أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي لفظ مسلم قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله. وهذه لفظ مسلم. واللفظ الذي في الصحيحين ثم يطوي الأرض بيده الأخرى لأن كلتا يديه يمين جل وعلا وكلتا يديه كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون الحديث. فهذا الحديث يفسر الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشركون ما قدروا الله حق قدره ولا عظموا حق تعظيمه وهو يوم القيامة يقبض الأرض جميعا يقبضها بيده الأخرى كل الأراضي لا يجزه ذلك لكماله وقدرته جل وعلا. وأيضا يطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الدنيا. قال ابن كثير وغيره وهذا بعد النفخة الثانية والصعقة الثانية لما يموت كل أحد بما في ذلك الملائكة وإسرافيل وجبريل وغيرهم. ولا تبقى نفس تطرف على في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يقول أين الملوك أين الجبارون أين المتكبرون. وهذا دليل على قبح الكبر والتجبر. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه نزه نفسه لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم والحب له والذل له جل وعلا. وتعالى قال ابن جرير الطبري أي علا وارتفع عن الشرك أو عن الشريك الذي جعله هؤلاء الجهلة معه. يعني قول سافل إشراك غير الله معه. فسبحانه وتعالى عما يشركون أي عن الذي يشركون. ثم قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. فقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة هي النفخة الثانية يعني في قوله ونفخ في الصور. والصور مر معنا مرارا أنه قرن ينفخ فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل قال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. قرن على هيئة القرن قرن الشات أو الماعز أعلاه واسع وأسفله ضيق مثل البوق لكن لا يعلم قدره إلا الله. والذي ينفخ فيه إسرافيل. والأمر قريب كما جاء في الحديث أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنعم في هذه الدنيا يعني تبسط الدنيا وتتنعم فيها. قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه. إسرافيل قد التقم القرن لينفق. جاء بعض الألفاظ وقد حنى بصره وقد حنى جبهته وشخص ببصره ينظر إلى ربه متى يؤمر بالنفخ. فهذا هو الصور ينفخ فيه وينفخ فيه إسرافيل. وعند النفخ وهذه النفخة الثانية فصائق من في السماوات، معنى صائق يعني غشي عليه على قول بعضهم، وبعضهم قال مات يموت الناس كلهم أو يغشى عليهم جميعا، لأن النفخ يا أخوان النفخات اثنتان، بعض العلم يقول ثلاث، يقول نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وبعضهم يقول لا هي نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. وعلى كل حال القرآن دل على أنها ثلاث، وبعض العلم يجمع بينها، يعني لا ينكر هذا النص لكن يجمع بينها كما هو مقرر ومحرر في كتب أهل العلم. إذن ونفخ في الصور، والنفخ هو المعروف، فصائق من في السماوات غشي عليه أو مات، كل من في السماوات يعني حتى الملائكة، فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال الشيخ السعدي ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم. ولهذا قال بعض أهل العلم أن النفخة الثانية الصعق يقول هذه ما هي نفخة موت، هذه غشيان من شدة الصعق يغشى على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكون أول من يفيق، يعني بعد هذه الصعقة، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الصور بصعقة الطور. فالحاصل يا عباد الله أمامنا أهوال ما يعلمها إلا الله، نحن مساكين يجب أن نستعد لما أمامنا، أمامنا أهوال كلنا سيمر بها ما يستثنى أحد، فعلينا أن نعد العدة للنجاة بالاستقامة على دين الله جل وعلا والحذر من معاصيه. قال جل وعلا إلا من شاء الله، يعني إلا من شاء الله أنه لا يصعق كموسى عليه السلام، أو على ما ذكره الشيخ أن الشهداء كذلك، وهذا يحتاج إلى معرفة الدليل هذا القول. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ إسرافيل مرة ثانية في الصور مرة ثانية وهي نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، من مات أولا ومن مات لاحقا كلهم يقومون من قبورهم وهم ينظرون يبصرون قد رجعت لهم الحياة، وهذه نفخة البعث حتى يجازون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال فإذا هم قيام ينظرون، يعني إلى أهوال القيامة وما يكون فيها. قال وأشرقت الأرض بنور ربها، أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الله جل وعلا للفصل بين الخلائق، لأن حجابه النور جل وعلا، فيتجلى فتشرق الأرض لعظم نوره جل وعلا، وهو معنى قوله هنا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب. قال الطبري كتاب أعمالهم، ونحوه قال السعدي كتاب الأعمال وديوانه، كما قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. إذا المراد بالكتاب هنا كتاب الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أودع في هذا الكتاب عملا ينفعك، لا تودع فيه عملا يضرك، أودع فيه الأعمال الصالحة فستراه وتقرأه. قال جل وعلا: وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ هل بلغتم، وليشهدوا على أممهم، والشهداء وهم الملائكة والأعضاء، أعضاء الإنسان والأرض وأمة محمد، هؤلاء كلهم شهداء. الأنبياء، الملائكة، أعضاؤك، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ يقول: نعم قد بلغت أمتي. فتسأل أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقول: ما جعنا من بشير ولا نذير. قال: فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم: هل بلغ نوح قومه؟ ويقول: نعم. يقول: نعم. قال: وما يدريكم؟ قالوا: أخبرنا به نبينا، جاءنا به كتاب ربنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم بصدقهم ويشهد عليهم، فتقبل شهادتهم على جميع الأمم. هذه الأمة تشهد على جميع الأمم، تشهد للأنبياء على أممهم بأنهم بلغوهم. هذا يوم عظيم، ما يمكن يجحد الإنسان أو ينكر أو يخفى شيء. قال: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم، فصل بينهم بالحق بالعدل التام والقسط، لا يظلم أحد، يفصل بين العباد كلهم ويقضى بينهم بالحق. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا يظلم أحد، بل بالحق والعدل والصدق والقسط. قال جل وعلا: وهم لا يظلمون، لا تخافوا لن تظلموا، لكن اخشى من أعمالك التي قدمتها. أما والله إن الله لن يظلمك سيئة واحدة، ولن يؤاخذك بذنب غيرك، لكن أنت تفضل لنفسك وراجع نفسك واحملها على العمل الصالح واجتنب الذنوب. قال جل وعلا: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وعند ذلك وفيت، قال الطبري: ووفى الله حينئذ كل نفس جزاء عملها من خير أو شر، وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية، ولا يعزب عنه علم شيء من ذلك سبحانه وتعالى. ووفيت كل نفس بالوفاء والتمام، وفيت ماذا؟ ما عملت، أي الذي عملت من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: وهو أعلم بما يفعلون، لأن الله يعلم ما يعمله العباد. ومن تمام عدله أنه جعل ملكين يكتبان ويحفظان على الأبد أعماله، وجعل له كتابا وصحيفة يرى ويقرأ عمله بنفسه، ما يستطيع يجحد. فلا مخرج إلا بإصلاح العمل. حتى ترى تأخذ كتابك بيمينك وتفرح حينما تستلمه، ولا تكون من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا، وهنا ذكر ابن كثير بعض الأحاديث إن وجدنا متسعا رجعنا إليها، قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء. سيق يعني حشروا، يساقون سوقا ويحشرون إلى النار. قال ابن كثير يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. هذا وهم عطاش ظمأ، كما قال في الآية الأخرى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي، منهم من يمشي على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصم، فواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال حتى إذا جاءوها، لكن قوله هنا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، زمرة يعني جماعات جماعات جماعات، وقيل حزبا حزبا وقيل أمة أمة، والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لاحظ قال حتى إذا جاءوا فتحت، لكن لما ذكر أهل الجنة قال حتى إذا جاءوا وفتحت، هذا الحرف له معنى كبير جدا. هذا القرآن، هذا الكلام، هذا القرآن أعظم الكلام وأفصحه، لأن أهل النار إذا جاءوا وجدوا الأبواب مفتوحة، ما يحتاج شيء، ما يحتاج ينتظرون ولو لحظة. لكن أهل الجنة وفتح، الدليل أنهم يقفون شيئا يسيرا، وهو ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي عند باب الجنة ويأخذ بحلقة باب الجنة فيقول خازن الجنة من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح الجنة لأحد قبلك، فيقفون قليلا إلى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بدخول أهل الجنة الجنة. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي من خصائصه الشفاعة في الموقف العظيم للقضاء بين الناس، والشفاعة في الإيمان ليدخل الجنة أو في فتح باب الجنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن أهل النار يجدونها مشرعة مفتوحة، بل يسمعون لها شهيقا ويتفور، ويخرج منها عنق كما في الحديث الصحيح، ويأخذ كل مشرك قبل أن يصل إليها. قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأن النار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول الله جل وعلا مخبرا عن حال أهل النار حينما يحشرون إلى جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا زمرا، أي جماعات جماعات، وأحزابا أحزابا، وأمة أمة، حتى إذا جاءوها جاءوا إلى النار فتحت أبوابها في وجوههم، ودعوا إليها دعا ودفعوا إليها دفعا شديدا، وقال لهم خزنتها وهم السدنة، لأن النار عليها 19 ملك. قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، هذا استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ، ألم يأتكم رسل منكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم من جنسكم من بني آدم، ليسوا من عالم آخر حتى تشكون في صدقهم، يعني ويدعونكم ويحذرونكم من هذه النار. قال يتلون عليكم كتاب الله، يتلون عليكم آيات ربكم، والآيات هي التي جاءت في كتب الله التي أنزلها على رسله، وأعظمها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، كلها جاءت ببيان الحق والتحذير من النار والتحذير من معصية الله. يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يخوفونكم هذا اليوم الذي ستلقون الله فيه، وأن أمامكم حشر ونشر ووقوف بين يدي الله جل وعلا. فعند ذلك قالوا بلى، ما يجحدون، انتهى الجحود في الدنيا، قالوا بلى جاءونا وتلوا علينا آيات الله وحذرونا هذا اليوم، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، اعترفوا، قالوا ولكن حقت وجبت، كلمة الله بالعذاب على من كفر حقت ووقعت على الكافرين واعترفوا بأنهم كفرتم بالله جل وعلا. قد يحتمل أنه من كلام الله جل وعلا. قال قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. نعوذ بالله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ادخلوها وتغلق الأبواب من ورائهم، توصد موصدة مغلقة من ورائهم، ما يستطيعون يخرجون، وهم مع ذلك خالدين فيها. أي والحال أنهم خالدين فيها، أي ماكثين مكثا أبديا لا ينتهي ولا ينقطع ولا يقدر بزمن ولا بمليار سنة، نسأل الله العافية والسلامة، كما جاء في آية أخرى التأكيد بأبدا خالدين فيها. فبئس مثوى المتكبرين، من أفعال الذم، بئس المثوى الذي هو النار، لأنهم يثوون فيها ويستقرون فيها ويلزمونها وما هم منها بمخرجين. وبين أن الحامل لهم على ذلك هو التكبر، بئس مثل المتكبرين، لأن كل كافر متكبر مترفع عن الحق، يرى أنه فوق الحق ولا يذل ولا يخضع للحق الذي جاءت به الكتب والرسل. ثم لما ذكر حال الكفار ثنى بذكر المؤمنين، فقال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز، يحشرون على وفد النجائب. فرق بين السوقين، سوق الكافرين وسوق المؤمنين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وصلوا إلى الجنة وفتحت، ما قال فتحت كما قدمنا، لأن في شيء قبل دخولهم ينتظرون حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيفتح باب الجنة فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته قبل سائر الأمم، ثم يدخل المؤمنون من بقية الأمم. هذا فضل الله يمن به على من يشاء، فضل الله على هذه الأمة. قال جل وعلا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. خزنة الجنة يقولون للمؤمنين الذين اتقوا ربهم سلام عليكم. قال ابن كثير رحمه الله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي رواية مؤمنة. الله أعلم.